ثم قال رحمه الله: وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا أي من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية، بشرط التبقية. وقال لك سابقا أنه لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا يباع الزرع قبل اشتداد حبه، صح؟ طيب مفهومه إذا بدا الصلاح واشتد الحب يباع بلا إشكال. قال بشرط التبقية، يعني يجوز أن يباع بشرط التبقية، أي تبقية الثمر إلى الجذاد، وهذا الذي ذكرته لك قبل قليل، والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح، لأمن العاهة أي لأمن الآفة، لأمن المرض ببدو الصلاح. وقد يقول لنا زبير الآن: هل يعني هذا صحيح فعلا على التمام أن الثمرة إذا بدا الصلاح أنها تسلم من الأمراض تماما؟ نقول لا، ليس لازما هذا، ولكن هذا هو الغالب، ولكن هذا هو الغالب، فالشرع أناط الحكم بالغالب. قال: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال، له أن يقطعه في الحال، وله بيعه قبل جذه، له على المذهب له أن يبيع الثمار من دون أن يقطفها. طيب، ما دامت ترى بالعين ممكن تقدرها بالعين، فإنه له أن يبيعها قبل جذها. طيب، وكيف يكون القبض حينئذ؟ نقول يكون القبض بالتخلية، بأن يفتح للمشتري البستان ويقول خلاص ادخل واخرج وخذ ثمارك. ثم قال: ويلزم البائع سقيه، ويلزم البائع سقيه، يعني أنا اشتريت من طلحة هذا الثمر الذي قد بدأ صلاحه، زين، واخترت أنا أن أبقيه إلى الجذاذ. معروف الجذاذ، الجذاذ هو الجداد، والجداد هو الجذاذ، يعني هو يعني أخذ الثمر، يعني قطف الثمر في الجملة هو قطف الثمر. يقول: ويلزم البائع سقيه، يعني طلحة باعني هذا التمر مثلا على رؤوس النخل بعد ما بدأ صلاحه، فهل يلزمه أن يسقي الشجر؟ يقول: نعم، يلزم البائع سقيه بسقي الشجر الذي هو عليه أو عليها إن احتاج إلى ذلك، أي إلى السقي. ثم قال: وكذا لو لم يحتاج إليه. يعني هذا القيد لا مفهوم له، لكن تعرف عن طريقة الشيخ منصور، يعني في غاية اللطف والاستدراك، حيث استطاع أن يستدرك من دون حاجة إلى التوضيح التام فإنه يستدرك. قال: وكذا لو لم يحتاج إليه. هذا هو المذهب، أنه ما لنا علاقة، الأصل أنك أنت صاحب الشجر، فإن عليك أن تسقيه، فإن عليك أن تسقيه سواء احتاج أو لم يحتاج، هذا هو الأصل. قال: لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزم سقيه، يجب عليه تسليمه أي تسليم الثمر كاملا فلزمه سقيه. قال: وإن تضرر الأصل بالسقي، يقول لك لو أن طلحة قال: أنا لا أريد أن أسقي. قلنا: ليش؟ قال: صح التمر ينتفع بهذا السقي في هذا الوقت، ولكن السنة القادمة النخل هذه تكون أضعف إذا كنت قد سقيتها في هذا الوقت الذي قد أثمرت فيه. نقول: ما لنا علاقة بهذا. قال: ويجبر إن أبى، ويجبر إن أبى، يعني إن أبى السقيا. لماذا؟ لأنه هو يلزم أصلا يسلم الثمر على التمام، ولأن هذا هو الأصل، الأصل أن الأشجار تنتفع بالسقيا وأنه يكون السقي بانتظام. قال: بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع. يقول لك: فرق بين الصورتين، هذه صورة رقم 2. وقوله بخلاف، هذه كلمة بخلاف دائما الفقهاء يأتون بها لذكر الفرق بين مسألتين متشابهتين، لذكر الفرق بين مسألتين متشابهتين. يقول إيش؟ بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع. لو باع الأصل، لو باع الشجرة كاملة وعليه ثمر للبائع، قال: فإنه لا يلزم المشتري سقيها. الآن نحن عندنا قبل قليل من البائع؟ طلحة، مشتري يونس. يونس ماذا اشترى؟ التمر بعد بدو صلاحه. نقول: يلزم طلحة أن يسقيه. طيب، ماذا لو باع الأصل، لو باع النخلة، يعني لو كان طلحة باع لعبد القادر النخلة كاملة وعليها ثمر، فلمن يكون هذا الثمر؟ ها من باع نخلا قد تشقق طلعه ها فثمرته للبائع صح تقدم لنا في الأول. فيقول بخلاف ما إذا باع البصل الأصل وعليه ثمر للبائع عليه ثمر للبائع فهذا الثمر يقول لطلحة قال فإنه لا يلزم المشتري عبد القادر لا يلزمه سقيها لا يلزمه أن يسقيها يعني هو اشترى النخل يقول لا يلزمه سقيها لماذا قال لأن البائع الذي هو طلحة لم يملكها من جهته أي لم يملكها من قبل عبد القادر. يقول لك في صورة يونس لما اشترى التمر من الذي باع عن التمر طلحة صح هو الذي باع عن التمر فالأصل باع عن التمر يعني يكون التمر على الوجه التام ومن ذلك أن يكون مسقيا ومن ذلك أن يكون مسقيا. أما إذا باع هو طلحة باع نخل لعبد القادر فهو باعه النخل باعه النخل وتملك هو الثمر ليس من قبل عبد القادر ما اشترى الثمر من عبد القادر وإنما استبقاء لملكه الأصلي استبقاء لملكه الأصلي. إذن كل ما جاءت كلمة هذه بخلاف فهذا فرق فقهي وتقسيم فقهي يعني قابل لهذا وهذا. قال وإن تلفت ثمرة أبيعت تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها ما العنوان عندك في اليمين رجوع المشتري على البائع إذا تلفت الثمرة بآفة سماوية ثم جعل لك بين قوسين إيش مسألة وضع الجوائح هذه مسألة هكذا يعني عنوانها في كتب الفقه و يعني الأصل أخذ من نص الحديث الأصل أخذ من نص الحديث والآثار الواردة في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. يقول وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها تلفت ثمرة هذا القيد الأول هذه المسألة لها قيود القيد رقم واحد قوله ثمرة وهذا قوله ثمرة يدخل فيه ثمار الشجر الشجر المعروف ويدخل فيه ثمار الأشجار الصغيرة التي يتكرر حملها هكذا ذكر في الإنصاف وغيره. والقيد الثاني قوله بعد بدو صلاحها هذا القيد رقم اثنين أن يكون هذا البيع بعد بدو الصلاح. القيد الثالث قوله دون أصلها يعني باع الثمرة فقط ولم يبع معها الأصل لم يبع معها الأشجار. القيد الرابع قوله قبل أوان جذاذها قبل أوان جذاذها. وهذا القيد مهم ومفهومه أنها لو تلفت بعد أوان جذاذها يعني وصل الوقت الذي تؤخذ فيه غالبا تقطف فيه غالبا وتركها هو ثم جاءت جائحة جاءت مثلا أمطار شديدة جاءت جاء جراد جاء كذا وذهبت فهذه لا تدخل معنا في المسألة هذه لا تدخل معنا في المسألة قبل أوان جذاذها بآفة سماوية هذا القيد قيد كم الخامس هذا القيد الخامس مضبوط هو الخامس هذا طيب هذا القيد الخامس أن تكون آفة سماوية. ما الآفة السماوية؟ قال وهي ما لا صنع لآدمي فيها فلا يلزم أن تكون من السماء يعني من جهة السماء وإنما هي ما لا صنع لآدمي فيها مثاله قال كالريح والحر والعطش ومثله الجراد مثلا. قال رجع يعني رجع على البائع قال ولو بعد القبض ولو بعد القبض اكتب بالتخلية اكتب بالتخلية واكتب أما إن جذها أما إن جذها فإن البائع لا يضمنها. وشو يا عمر؟ أما إيش؟ وشو مجلد الثالثة؟ عشرة. متحمس عشان العارية؟ أما إن جذها فإن البائع لا يضمنها. وهذا الكلام إشارة للقيد كم رقمه؟ السادس، وهو ألا يقطفها، ألا يجذها، وإنما لا تزال على الشجر. قال رجع ولو بعد القبض على البائع. ما الدليل؟ قال لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. وكذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا من جهة الأثر. من جهة النظر قال: ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام. تعرفون التخلية؟ أن يخلي بينه وبين الدخول فيها، الدخول في البستان، يعني يأذن له بالدخول، يأذن له أن يدخل ويأخذ ثماره وكذا. فهذا يقول هذا ليس قبضا تاما، ليس مثل إذا قبضها، يعني جذها من هذه الأشجار وجعلها عنده. واضح؟ ثم قال: وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري. هذا إشارة للقيد السابع. زين، هذا إشارة للقيد السابع، وهو لا يكون التالف يسيرا، وإنما يكون التالف شيء له قدر معتبر فات على المشتري. الآن صورة وضع الجوائح واضحة عندكم ولا لا؟ واضحة؟ وضع الجوائح، يعني الأصل، أنا لما اشتريت التمر من طلحة وقد بدأ صلاحه وخلى بيني وبينه، الأصل خلاص هذا مملوك لي، ألست أنا أملك أن أبيعه؟ فلي غنمه وعلي غرمه، هذا هو الأصل. ولكن جاء الشرع ببعض المستثنيات في البيوع، من ضمنها هذه الصورة، وهي صورة لدفع الضرر، صورة لدفع الضرر، لدفع الضرر عن المشتري. ولاحظ أن هذه الصورة لدفع الضرر عن المشتري قيدت بقيود كثيرة. أهم هذه القيود أن تكون هذه جائحة، يعني لا يد له هو فيها ولا يد لي أنا فيها. فهمت؟ يعني لو بقيت في ملكي كانت سيتناولها هذا، تتناول هذه الجائحة تصيبها، وكذلك لو انتقلت لملكي، وهذا ليس خاصا من ملكي أنا وإياها، المزارع المجاورة كلها مصابة بهذا الشيء. فهمت؟ هذه مسألة وضع الجوائح، وهي على المذهب خاصة بالثمار، على المشهور في المذهب، كما قيدنا بالقيد الأول لما قلنا إن تلفت ثمرة، قلنا القيد الأول هناك لا تدخل الزروع. فإن قال لنا علي: أليست الزروع والثمار جدتها واحدة وأحكامها في الجملة متشابهة متقاربة، فلماذا خصصتموها بالثمرة؟ في الجواب، أنهم يقولون، يعني المأخذ في ذلك أن الأصل، أنها مملوكة لي، صح؟ وتتلف علي، إذا تلفت أنا الذي أضمنها وليس لي أن أرجع عليه. فجاء النص باستثناء، والنص جاء بالتنصيص على الثمرة: أرأيت إن منع الله الثمرة. فلما جاء النص بالاستثناء في الثمرة فقالوا خلاص هذا مستثنى، والمستثنى الأصل أنه لا يقاس عليه. طيب، هل هذه المسألة اليوم يعني يعمل بها في نطاق واسع؟ نقول هنا عندنا يعني في السعودية ونحوها، البلاد التي ليس فيها زراعات يعني كثيرة جدا، أكثر ما تكون يعني علاقة مسألة وضع الجوائح بمسألة يسمونها الظروف الطارئة. كنا أشرنا إليها سابقا لما تكلمنا على شروط البيع وشروط في البيع، يعني مثل الوضع الذي كان في كورونا أو نحو ذلك، الذي يصيب عموم الناس هو الذي يعمل به في المحاكم، يعني يراعون ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن أتلفه أي الثمر المبيعة على ما تقدم آدمي، ولو البائع أي ولو كان المتلف هو البائع نفسه. عليكم السلام. يقول إذا أتلفه آدمي، إذا أتلفه آدمي فهذا الإتلاف، هذا الإتلاف كيف أتلفه آدمي؟ يعني أتلف هذا الثمر الذي باعني طلحة أتلفه زيد من الناس، ما الحكم؟ يقول لك يخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وأن يطالب هذا المتلف، حتى ولو كان المتلف هو طلحة نفسه، حتى لو كان المتلف هو طلحة نفسه. قال خير مشتري بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن والإمضاء أي البقاء على البيع، ومطالبة المتلف بالبدل، وهذا واضح لأنه هذا الخيار سببه أنه أنا اشتريت ثمرا وهذا الثمر الآن لم يعد موجودا، أو أنه تلف بعضه، فكل هذه الصور مثبتة للخيار كما في نظائر ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. هنا يبين لك أنه هو قال علق أحكاما على بدو الصلاح وأخرى من هناك وعلق أحكاما أخرى يعني بضد ذلك، إما أن يبدو الصلاح هذا حكم، وإما أن لا يبدو الصلاح هذا حكم آخر بعكس ذلك. فالسؤال يعني المتوقع ماذا هو؟ ما الضابط لبدو الصلاح؟ كيف نقول أنه هذا بدأ صلاحه ولم يبدو؟ يقول الشيخ وصلاح بعض ثمرة الشجرة اكتب واشتداد بعض الحب، اكتب واشتداد بعض الحب، قال صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، ولسائر النوع الذي في البستان. النوع اكتب لا الجنس، اكتب لا الجنس. صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع. كيف يعني النوع؟ يعني العجوة مثلا، فإذا صلح بعض العجوة جاز لصاحب البستان أن يبيع سائر العجوة، وليس له أن يبيع الخلاص أو السكري أو نوع آخر، فهمت؟ لابد يكون نفس النوع، سائر النوع الذي في البستان. فإن قلت أليس الأصل أن الحكم يدور مع العلة، فالذي بدأ صلاحه هو الذي يباع والذي لم يبدو صلاحه لا يباع؟ يقول بلى هذا هو الأصل، ولكن عندنا اعتبار آخر وهو أشار إليه، قال ولسائر النوع الذي في البستان لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق. هذا جزء من التعليل، أن اعتبار الصلاح في الجميع فيه مشقة، أننا نستمر نراعي سائر تفاصيل هذا. لماذا؟ لأن الصلاح يأتي متتابعا، يعني إذا صلح بعض العجوة فإن الباقي يصلح هكذا تدريجيا، وفي الغالب أنه وقت متقارب. فإن قلت ما دام هذا كذلك، فلماذا لم يقولوا صلاح لسائر هذا الجنس؟ فإذا صلح بعض العجوة فصلاح لسائر أنواع البستان الموجودة. فالجواب أن الأنواع لها أوقات لنضجها، ولذلك ترى الآن مثلا في سوق التمر في بداية السوق تجد فيه نوع أو نوعين هما الأكثر، في منتصف الموسم يوجد أنواع أخرى ارتفعت كثرت وتلك قلت، وهكذا في آخر الموسم. فلأجل هذا يقول لك صلاح لسائر النوع وليس لسائر الجنس. قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. عرفت سابقا أن النخل ثمر النخل يكون طلعا ثم خلالا ثم بلحا ثم يكون بسرا بلونين بالأصفر والأحمر. فيقول ما بدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر وتصفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمر أو تصفر. قال وفي العنب أن يتموه حلوا، واضح يتموه ها مشتق من الماء، يتموه أي يصير ماء حلوا، لأنك تعرف أن ثمر العنب أول ما يظهر يكون حامضا ولا يكون فيه ماء، يكون ماءه قليل، يكون قاسي ويكون حامضا. فإذا انقلب إلى الليونة وحلاوة الطعام التي الليونة التي علامتها كثرة الماء وحلاوة الطعام فإنه حينئذ له أن يبيعه. قال قولي أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات، قالوا في المبدع. طيب الحديث قال يسود، الشيخ ايش يقول؟ ها حتى يتموه حلوا، فلماذا عبر بيتموه حلوا؟ لأنه في أنواع ما تذهب سوداء صح؟ فصاحب العنب الأخضر هذا إيش نقول؟ نقول انتظر حتى يسود زبيبا؟ لا، المراد إيش؟ أنه يتموه حلوا، وهذا جاء في بعض الآثار. قال وفي بقية الثمرات كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. في الحقيقة قوله وفي بقية الثمرات، اكتب التي تظهر فما واحدة، التي تظهر فما واحدة. تعرف الفم يا عبد القادر؟ هذا هو فم، هذا الفم تظهر فما واحدا، يعني هذا تعبير عند الفقهاء، يقولون تظهر فما واحدا يعني تظهر، ليس يظهر شيء ثم تأخذه فيظهر شيء آخر مكانه مثل الطماطم والخيار وكذا، هذه يقول فما بعد فم، أما اللي تظهر فما واحدا مثل البرتقال التفاح نحو ذلك، هذا هو الضابط. قالوا في بقية الثمرات كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، الضابط هو أنها تظهر فما واحدا يعني لا يظهر شيء متتابع. لكن أنا عندي إشكال في يعني في التمثيل بالبطيخ، وما تيسر وقت أن يراجعه، فلو تيسر أحد يراجعه في المطولات، هل يذكرون البطيخ مثالا هنا؟ وجه الإشكال أن البطيخ يؤخذ يخرج آخر ولا لا؟ البطيخ إذا أخذ شيء فإنه يخرج، ما دمنا لا تزال الشجرة في الموسم فهي أشبه بالذي يأتي بعد. يعني هو الآن أمثلة على ما يكون فما واحدا صح؟ التفاح، التمر، البرتقال، المشمش، ما في إشكال أنا عندي هذا، لكن التمثيل بالبطيخ ما أدري، يعني يحتاج إلى مراجعة. قال أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. يعني أنت تلاحظ الآن أنه يوجد تفاصيل في الأحكام الشرعية متعلقة بالزراعة وأحكام المزارعين صح؟ فلهذا الفقيه كما يعني أشار إلى هذا ابن القيم وغيره بحاجة أن يكون بصيرا بأحوال الناس مخالطا لهم، لا بد يكون له شيء في التجارة، في الزراعة، في الهندسة، خصوصا إذا كان سيختص بهذا الباب، يعني سيفتي الناس، يجيب، يبحث في هذا الباب، يحتاج أن يكون له اختصاص، مثل أصحاب السمك يا عمر مثلا، الذين يعملون في السمك، يصيدون السمك كذا، تجد أنه مع الوقت تجتمع له إشكالات. هذه الإشكالات لها حكم شرعي، فهو بحاجة إلى أن يدونها ويعرف أحكامها، ثم بعد ذلك يفيد غيره بذلك. قال والصلاح في نحو القثاء أن يؤكل عادة. نحو القثاء، ما نحو القثاء؟ ها خيار، الطماطم كذا، ما ضابطها؟ ها تحت؟ ها لا قثاء خيار طماطم فوق، هذه عندنا في السعودية نأخذها من فوق، ها التي تلقط شيئا فشيئا، تلقط مرارا، دفعة لقطة لقطة، يعني ما يكون يلقط فما بعد فما، يعني صلاة بنحو القثاء أن يؤكل عادة، يعني أن يكون هذا الوقت يؤكل فيه هذا الثمر عادة. فإن قلت لماذا لم يضبطه بالنضج مثل ما ضبط الأول، فالجواب أن هذا اللي هو الثمار هذه الخيار والطماطم وكذا، هذه اليوم الواحد مؤثر فيها تتغير، طيب ثم تلقط ثم يأتي آخر وهكذا، فاحتاج إلى أن يضبط بوقت الأكل المعتاد، وقت الأكل المعتاد. قال وفي حب أن يشتد أو يبيض، يشتد يعني يقوى ويقسى، يبيض يعني يتغير لونه من الأخضر إلى الأبيض والأصفر، والله أعلم.